دقت مرافعنا شلية في المنتدى والكضحية والشمس غازل ماشي ويا فلقان لصال الحضرمية دقت مرافعنا شلية في المنتدى والكضحية والشمس غازل ماشي ويا والله يا ريح الشمالي يا عاشق روس الجبالي شل الأماني من خيالي للبدر دي قال اشتغالي دقت مرافعنا شلية في المنتدى والكضحية والشمس غازل ماشي ويا يا طيري يا جرى السحابة دورك حسبنا الحسابة ابدأ وغرد بالمعاني والهاجس يندع جوابا أهلا بالغمامة يا بادي يا بالابتسامة سني سلامة شعلينا ساعة وصولش بالسلامة دقت مرافعنا شلية في المنتدى والكضحية والشمس غازل ماشي ويا فرقان لصال الحضرمية والشمس غازل ماشي ويا فرقان نصال الحضرمية والله يا ريح الشمالي يا عاشق روس الجبال كل الأماني من خيالي للبدر ذي قال اسقبالي دقت مرافعنا شلية في المنتدى والكضحية والشمس غازل ماشي ويا والشمس غازل ماشي ويا النصال